أو تكون لها عادة منتظمة ونسيت عادتها ولا تستطيع التمييز. مثل المسحيرة لا تخرج عن حكم. هل يمكن أن تكون عادة منتظمة وليش؟ لا، تردد بغير حال النساء، لأن ليس لها عادة أصلاً مرضوها إليه وليس تستطيع التمييز. يعني تقول الدم عندي كله طول الشهر أحمر أو الدم طول الشهر أحمر، الحالة دي نردها لغالب حال النساء. الشريعة ما فيهاش لا تحيض ولا فيها خمر. معلش، تقول النبي أو تكون لها عادة منتظمة ولا تستطيع ولا تستطيع التمييز. لا يا أخي، هنا خرج لغالب حال النساء. لا لا، يفتح تقول لك مين؟ يا إما مبتدئة، يا إما لا معادة وطرق ولا زيادة، مبتدئة تروح للحلقة ريباسية، ولا عادة وطرق ولا زيادة. ما هو الحلقة ريباسية ولا عندها تمييز. أيوه ماشي، يعني دي معظم تمييز. لا، يعني مبتدئة ليس لها عادة قبل ذلك. خلاص؟ ولا تستطيع أيضا التمييز، لأن المبتدئة لو ليست لها عادة، لكن لو خلت تستطيع التمييز ترد إلى التمييز. ترد إلى التمييز. ماشي. عايز تقول إيه إنت؟ مش عارف تاني ايه، او تقول لي عدم تطور ولا كده ولا مش فاهم ايه. دي معتاده، كانت معتاده. ايه صحيح. هذا طيب، نرجع للتمييز، لان ده قريب. يعني عندها الاصل، الاصل العاده اصل يرجع اليه. خلاص؟ والتمييز قريب. والتمييز قريب. فاذا اخذنا الاصل وهو اليقين، رجعنا اليقين القرينه. وهو يتم. فقدنا التمييز والقرينة، فقدنا الأصل والقرينة، نرجع إلى غالب حال النساء. صعب؟ صعب يا جماعة؟ قالوا من جاوز دمها 15 يوم مرتين الصحابة لأنه لا يصح أن يكون حيضا، صحيح؟ من جاوز